في أن أكثر الناس لم يتنبهوا لهذه الأهمية لهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة. هناك المسائل الفقهية أدلتها الشرعية في الكتاب والسنة هي أربعة: القرآن الكريم والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح الجلي الواضح. فما دليل إجماع المسلمين؟ هو هذه الآية. فهذه الآية حينما قال ربنا عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني إجماع المسلمين. وأول إجماع يمكن أن يتحقق وأن يثبت وأن يعرف معرفة واضحة جلية إنما هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى درجة أن بعض العلماء لم يعترفوا على إجماع سوى إجماع الصحابة، وذلك لأن المسلمين فيما بعد قد تفرقوا في أقطار البلاد الشافعية. فهذه الجملة من هذه الآية الكريمة قد أثبت الله عز وجل بها أنه يجب على المسلمين أن يتبعوا سبيل المؤمنين. طيب، سبيل المؤمنين يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم هو شيء زائد على الكتاب والسنة؟ الجواب: ليس هذا ولا هذا. إذا ما الفائدة من ذكر سبيل المؤمنين في هذه الآية؟ سبيل المؤمنين هو توضيح المعنى الذي جاء في القرآن وفي السنة، لأن القرآن والسنة كما تعلمون جاء بلسان عربي مبين، واللغة العربية كما يعرفها أصحابها معرفة جيدة يعرفون أن اللغة العربية ذات وجوه تتحمل عدة معاني. ولذلك كان أول من كلف، بل هو الوحيد الذي كلف ببيان القرآن الكريم للآية التي قد تحتمل معاني عديدة، هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منصوص عليه أيضا في القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، بدليل قوله عز وجل في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو القرآن الكريم. فحينما قال تعالى في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين كثير من الآيات، إما أن تكون بعضها مجملة فهي بحاجة إلى بيان وتفسير، وإما أن يكون بعضها مطلقة فهي بحاجة إلى تقييد، وإما أن تكون عامة فهي بحاجة إلى تخصيص، وهكذا. فالقرآن المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو كالدستور، أقول كالدستور ولا تشبيه، كالدستور بالنسبة للفقه الإسلامي وللسنة المطهرة، أي هو الأصل، والتفصيل إنما يأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الوجه الذي ذكرته لكم، إما مجمل فهو يبينه، وإما مطلق فهو يقيده، وإما عام فهو يخصصه. هذه الأنواع الثلاثة من أين نأخذها؟ من السنة. ولذلك فمن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن. من آمن بالقرآن ولو